إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه للعلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، ولا يزال حديثنا مستمرا حول باب في أحكام الأذان والإقامة. وكنا قد وقفنا عند قول الشيخ حفظه الله: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت. لماذا؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وكيف يكون الإعلام قبل دخول الوقت؟ وعلى هذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يؤذن مؤذن إلا بعد دخول الوقت، باستثناء صلاة الفجر فلها أذانان: الأذان الأول، وكان يؤذن به بلال رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك فيقول: إن بلالا يؤذن بليل. بليل يعني لم يدخل وقت الفجر بعد، لم يصبح الناس بعد، ولذلك أعلمهم أن هذا الأذان لا يحرم الطعام بالنسبة للصائمين، فإن الصائم الذي نوى الصيام إذا سمع أذان الفجر سيحرم عليه الطعام والشراب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا جاء المؤذن لكي يؤذن لصلاة الفجر فسيؤذن إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفي هذا التوقيت يحرم الطعام والشراب والجماع. فأذان بلال كان قبل دخول وقت الفجر، هذا من باب إيقاظ النائمين، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأذان لا يحرم الطعام ولا الشراب ولا يحل الصلاة. ليس المقصود بالطبع، ليس المقصود بالطبع صلاة الليل أو صلاة التهجد، وإنما الصلاة المقصودة صلاة الإيه؟ الفجر. فصلاة الفجر لا يحلها الأذان الأول، وإنما هي تصبح حلالا وجائزة إن وقعت من الإنسان إذا دخل وقت الفجر. فإذا أذن قبل دخول الفجر وصلى الإنسان، إن كان قد صلى وهو يعلم أن الوقت لم يدخل وهو عامد، فصلاته باطلة وهو آثم لمخالفته أمر الشارع الحكيم سبحانه. أما إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت، إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت وهو غير عالم، يعني ظن ان الوقت قد حان فصلى، فصلاته باطلة، ولكنها تحسب له نافلة، يعني يؤجر عليها لانه اجتهد فاخطأ، لكنها لا تسقط الفرض عنه، ويجب عليه ان يعيد الصلاة. يعني انسان استيقظ فظن ان الفجر قد اذن فصلى الفجر، صلى الفجر هو يعني مقصر في عدم نزوله الى المسجد، او كان من اهل الصلاة في المسجد في البيت لاي سبب من الاسباب، او امرأة فصلى الفجر ويظن انه قد اذن واذا بي بعد ذلك يعلم ان الفجر لم يؤذن له بعد، لم يدخل وقته، فماذا على هذا الرجل او على المرأة؟ ان يعيد الصلاة. هل يأثم؟ لم يأثم، لانه لم يرتكب اثما، ولكنه يؤجر ام لا يؤجر؟ يؤجر على ما صلاه بنية طيبة، واضح؟ لكنه لو تعمد يأثم. لماذا؟ لانه وقع في عمل محرم، صلى الفجر قبل وقته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاذان يحرم الصلاة. يعني ايه يحرم الصلاة؟ يعني الصلاة لا تجوز صلاة الفجر، فان وقعت وقعت حراما بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه الذي نزل فيه سورة عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فكان اعمى كما تعلمون، فكان يؤذن للفجر الصادق الاذان الثاني، فاذا اذن وجب على الناس ان يمتنعوا عن الطعام وعن الشراب، الصائمين يعني، ثم هذا الاذان يحل الايه؟ الصلاة. واخدين بالكم؟ فيقول الشيخ حفظه الله ولا يجزئ الاذان قبل الوقت. لماذا؟ قال لانه شرع للاعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود، يعني لو اذن قبل دخول الوقت فلا يحصل به المقصود، فلا بد لكي يحصل المقصود، المقصود من الاذان الاعلام بدخول الوقت، فلا بد من دخول الوقت. قال ولان فيه تغريرا لمن يسمعه، من اذن سيجعل الناس، يعني لو اذن للمغرب الصائم سيفطر، ان اذن للفجر سيمتنع الصائمون عن الطعام، وربما صلت امرأة في بيتها، ولأن في تغريرا لمن يسمعه، هيغرر به ويوقعه في خطأ، إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح. لماذا؟ قال ليتأهب الناس لصلاة الفجر، له الأذان الأول قبل الصلاة. قال لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر، يعني ما يجيش حد ويجتهد ويقول طب الأذان بتاع الفجر قبل الفجر بتلت ساعة ولا ربع ساعة ولا عشر دقايق ولا حاجة، وبعد كده يأتي دخول الوقت الفجر الصادق يقول لك خلاص بقى ما احنا أذننا. لا، ما ينفعش. هذا الأذان الأول كان لإيقاظ الناس، أما الأذان الآخر فهو الفرض، اللي هو الأذان الإيه؟ المفروض على الأمة، اللي هو فرض الكفاية. واخدين بالكم؟ قال لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام، واضح؟ قال ويسن لمن سمع المؤذن إجابته. هل يجب أن يسن؟ هل يجب على الإنسان أن يجيب المؤذن أم هي سنة؟ لفظ الحديث ظاهره ماذا؟ ظاهره الوجوب. من سمع، إذا سمع أحدكم المؤذن يؤذن ها فليقل لم الأمر، يبقى والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. صاحب الموسوعة الفقهية له كلام طيب نقلا عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بيقول فيه كلام طيب، يقول بعنوان استحباب إجابة المؤذن، استحباب والدليل على عدم وجوبها، وإن ذهب البعض إلى الوجوب لأنهم أخذوا بالظاهر. قال عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال إنهم كانوا، عن الصحابة يعني، يتحدثون حين يجلس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، بيتكلموا والمؤذن بيؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما. قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة أخرجه مالك في موطئه والطحاوي والسياق له وابن أبي حاتم في العلل، وإسناد الأولين صحيح. وقال في تمام المنة نعم قد وجدت له متابعا قويا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة، فإذا تكلم تركنا الكلام، واضح؟ فإذا تكلم تركنا الكلام، يبقى يمتنعون عن الكلام متى؟ إذا تكلم الخطيب، لكن قبل ذلك كانوا يتكلمون. فكلامهم والمؤذن يؤذن دليل على ان سماع المؤذن واجابته مستحب ولا واجب؟ لو كان واجبا لما وسعهم هذا الامر ولا انكر عليهم وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا اسناد صحيح. ثم قال رحمة الله عليه وبيقول حفظه الله لانه ساعة ان الف الكتاب كان الشيخ الالباني على قيد الحياة. قال في هذا الاثر ده كلام الشيخ رحمة الله عليه في هذا الاثر دليل على عدم وجوب اجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في اثناء الاذان وسكوت عمر عليه. يبقى هنا بيستدل بفعل الصحابة وسكوت عمر، واخدين بالكم من الفقه، وسكوت عمر لان عمر لم يسكت على مخالفة. قال وكثيرا ده الشيخ الالباني ما سئلت عن الدليل الصارف للامر باجابة المؤذن عن الوجوب فاجبت بهذا والله اعلم. انا لم اقف على صارف اخر اذكره لحضراتكم ولذلك يعني اتيت بهذا الصارف، لان الاصول قد تقرر فيها ان الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فاين الصارف الذي صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب؟ ها هو قد وضع الشيخ الالباني ايدينا على هذا الصارف رحمة الله عليه. وهذا يعني امر يفيد متابعة علماء الحديث، لان علماء الحديث يقفون على ما لم يقف عليه غيرهم. خذوا بالكم من هذا الكلام جيدا، علماء الحديث يقفون على ما لم يقف عليه غيرهم نظرا لتبحرهم، تبحر في الوقوف على روايات الاخبار والاثار التي مهما اوتي الفقيه من قدرة علمية من النادر ان يقف على جزء مما يقف عليه ائمة الحديث. واضح؟ يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ويسن لمن سمع المؤذن اجابته بان يقول مثل ما يقول. قال يسن، خدتوا بالكم من الموضوع، يبقى المسألة ايه فيها سنة ان شاء الله. يقول بان يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة الا بالله، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره. سنذكر الاحاديث التي جاءت او بعضا من هذه الاحاديث التي جاءت في ترديد او سنية ترديد ما يقوله المؤذن. يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. وهذا يجعلنا اي كلمة يقولها المؤذن نقول مثلها، لا نستثني كلمة الا ما استثناه النص الشريف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا قال الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله قولوا اشهد ان لا اله الا الله، حينما يقول حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة الا بالله، حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة الا بالله. لماذا نقول في كل مرة مثلما يقول الله اكبر الله اكبر؟ كبر ربك، اشهد ان لا اله الا الله قل كلمة التوحيد، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كلمة توحيد الاتباع والشهادة للنبي بالنبوة والرسالة. ثم اذا قال حي على الصلاة ماذا تقول؟ هتقول حي على الصلاة؟ ده بيناديلك حي على الصلاة، تقول ماذا؟ استجبت. انت تستجيب من انت؟ وانما يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التفويض فتقول لا حول ولا قوة الا بالله. هنا انت تنفض يديك كلتيهما من كل الحول والقوة وتثبت الحول والقوة ها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا حول بمعنى لا تحول من المعصية الى الطاعة ومن السكون الى الحركة، لا تحول ابدا، ما تقدرش تتحول، لا حول ولا قوة على التحول الا بمن؟ بالله عز وجل. ان قدر ذلك كونا وخلق فيك القدرة، واضح، وخلق فيك الارادة الجازمة، والارادة الجازمة ان وجدت ووجدت معها القدرة التامة ينتج العمل. ولذلك كان الصحابة يقولون اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت هنا تفوض الأمر وتطلب الإعانة ممن له الحول والقوة سبحانه. ثم يقول حي على الفلاح. والفلاح أعم وأشمل من الصلاة، فالصلاة طريق من طرق الفلاح، لكن الفلاح أن تصبح من المفلحين ومن أهل الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. فهذا هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى إقدار الله لك سبحانه وتعالى على أن تتحول من حال إلى حال. نسأله سبحانه أن يثبتنا على ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. يقول قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال، الحديث برضو في البخاري، لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. ده مين اللي بيقول كده؟ أبي سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وهذا ما جعلنا نقول في اللقاء الماضي إن الاختيار أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، وإن كان العلماء يقولون يجوز أن يفرد جملة جملة الله أكبر الله أكبر، وهناك أسلوب آخر نص عليه العلماء فهما من هذه النصوص، وهذا هو الراجح الذي أميل إليه، اللي هو تجمع بين هاتين الجملتين الله أكبر الله أكبر. واضح؟ يقول فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، مع إنها جملتين لكن جمع بينهم الاثنين، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يجمع بين الجملتين كما جمع بين التكبيرتين. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله المستمع يعني، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فجمع الجملتين. قال المستمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما انت لما تجمع الضم مش هتسكن التسكين، لو وقفت يعني انت لو وقفت هتقول ايه الله أكبر وتسكن الراء، لكن لو وصلت بين الجملتين هتقول ايه الله أكبر الله أكبر، فرفعت وضمت لفظ الجلالة الأول والخبر أكبر مش كده ولا لا، والمبتدأ الله أكبر وخبره أكبر، وتسكن في الراء الثانية مش كده ولا لا الله أكبر الله أكبر، وتسكن الراء الأخيرة. واخدين بالكم؟ هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. ثم قال لا إله إلا الله المؤذن، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يعني اللي يردد مثلما قال المؤذن يردد هذه الكلمات الطيبة بقلبه ويجري الكلام على لسانه دخل الجنة، والحديث في مسلم. هناك حديث آخر، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا ورسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. واخدين بالكم؟ طيب بعد ذلك يأتي حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي بعد ما تنتهي قول زي ما قال باستثناء إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب لو المؤذن في الفجر قال الصلاة خير من النوم، تقول مثل ما يقول طالما لم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جاءني سؤال في الأسبوع الماضي بيسأل عن هذه المقولة ماذا نقول فيها، وبعض الناس يخترعون ألفاظا ردا على هذه المقولة الصلاة خير من النوم. الحديث بيقول بعمومه إيه، فقولوا مثلما يقول باستثناء لا حول ولا قوة إلا بالله حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. يبقى نحن وقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الاختراع، لأن الاختراع في العبادات هيكون إيه؟ بدعة ضلالة. سلمنا الله وإياكم. فيقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي عليه الصلاة والسلام، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. الوسيلة ما هي؟ القربة. الوسيلة أن يتوسل الإنسان بوسيلة قرب إلى الله عز وجل، ليتزلف زلفا إلى الله تبارك وتعالى. فالوسيلة كما قال سبحانه وابتغوا إليه الوسيلة، وأعظم الوسيلة التوحيد، أعظم الوسيلة التوحيد. ولكن هناك منزلة في الجنة سميت باسم الوسيلة، نظرا لأن الذي سينالها، نظرا لأن الذي سينالها هو أعظم الناس وسيلة على الإطلاق، توحيدا وعلما وحالا وتخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. فالوسيلة في أصل وضعها اللغوي هي القربة، الشيء اللي بتتقرب به إلى الله. وذلك عندك وسيلة المواصلات، الشيء اللي انت بتصل به، الشيء اللي يوصلك، دي الوسيلة. فالوسيلة لك وسيلة المواصلات، وسيلة كذا. الوسيلة للجنة الايه؟ الإيمان والعمل الصالح. لكن الله عز وجل قد سمى منزلة في الجنة باسم الوسيلة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها، لم يتركها لهم حتى يفسروها بفهمهم العربي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ونص عليها صراحة، كما يقول مثلا ربنا تبارك وتعالى طوبى لهم وحسن مآب. طوبى، طوبى هذه الكلمة حينما نيجي ننظر إليها في المعنى اللغوي نجد لها معنى إيه؟ لغوي عام. لكنها حينما تخصص هنا بمنزلة في الجنة يسميها رب العالمين سبحانه وتعالى بمنزل بسميها، يسمي مكانا في الجنة طوبى، فيقول طوبى لهم وحسن مآب. يقول فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والدعاء كما تعلمون عن النبي، يعني حينما نسمع المؤذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول، يعني كيف نسأل الله له الوسيلة؟ هل هذا بألفاظنا نحن نخترع احنا ألفاظ ونقوله؟ قال لك لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله عز وجل له الوسيلة، لأن الله عز وجل قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، فيقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعندنا هنا الوسيلة والمقام الايه؟ المحمود. فيقول من قال حين يسمع النداء، والحديث موجود في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، وسميت الدعوة التامة لأنها دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد لا نقص فيها لأنها لا يعتريها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، ولذلك استحقت صفة الايه؟ التمام التي وصفها به النبي عليه الصلاة والسلام. أما سوى دعوة التوحيد فكله زائل، وكله معرض للفساد، ومعرض للايه؟ للهلاك وللضياع، إلا الدعوة الوحيدة. ولذلك قال عنها سبحانه له دعوة الحق. فدعوة الحق هذه منسوبة لمن؟ لله. والحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الحق الثبات، ولذلك ثابتة دائمة تامة. أما غيرها فيعتريه النقص ويعتريها الفساد، لأن غيره باطل، وما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يبقى الله هو الحق، ولذلك ما أضيف إلى الله له من أسماء الله له نصيب. ولذلك تجدون الأشياء التي تضاف إلى الله عز وجل يقول على سبيل المثال والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا وخير أملا. لماذا كانت باقيات صالحات؟ لأنها نسبت إلى الله، نسبت إلى رب العالمين. وذا جاء في الحديث إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الباقيات الصالحات. باقيات صالحات لأنها منسوبة إلى الله عز وجل. تتصور أنت لو نزأت أحدا أو حمدت أحدا من خلق الله، هل هذا الحمد يصبح باقيا؟ مش كده ولا لا؟ فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا كما يقول المتنبي، الحمد مش هيبقى. لكن الحمد الباقي المنسوب إلى الباقي سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ فكانت هذه الدعوة هي الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة التي ستقوم بالفعل، هذا على سبيل ما سيحدث يعني، لأن هذه الصلاة ستقام الآن القائمة. آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، الوسيلة عرفناها، والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، فضل الله عز وجل، يتفضل الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيعطيه من الفضائل ما لم يعطيها لنبي سواه. ولذلك يقال لو ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، لأنه يفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. ولذلك يقول وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، يصبح صلى الله عليه وسلم حاملا للواء الحمد يوم القيامة. ولذلك في هذا المقام يطلق على المقام الذي يؤتاه صلى الله عليه وسلم إيه؟ المقام المحمود، مع أنه في الدنيا اسمه محمد، من التكسير من حمد، مش كده، حمد الرباعي، أما أحمد فأفعل تفضيل من حمد الثلاثي، محمد للتكسير، أحمد للتعظيم، فهذا للتكسير وذاك للتعظيم. فالمحامد كثيرة، محمد والمحامد في الميزان ثقيلة، ولذلك كان اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. طب يوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فتحمده فيه الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم، وابعثه مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الذي وعدته، وهو مقام الشفاعة. الشفاعة ايه؟ العظمى، لأن الشفاعات عديدة بدليل قول الله تبارك وتعالى قل لله، واللام للتمليك، الشفاعة جميعا. إذن الشفاعات عديدة ولا لا؟ ولذلك يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون، الشفاعات عديدة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى شفاعات لم يؤتها أحد من خلق الله سواه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعظم الشفاعات على الإطلاق هي الشفاعة الإيه؟ الكبرى العظمى، التي يذهب الناس كل الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم وكل رسول يقول رب نفسي نفسي رب سلم سلم سلم، حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله، حينما يخر تحت العرش ساجدا، حينئذ يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويعطيه الشفاعة العظمى في هذا المقام الذي كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعتذرون لأنهم ليسوا من أهلها. يقول الذي وعدت وعد من الله، حلت من قال هذا الكلام حينما يسمع المؤذن يؤذن، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لأنه سأل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه الله عز وجل المقام المحمود. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعد. البعض يزيد إنك لا تخلف الميعاد، حكم العلماء بشذوذ هذه اللفظة، حكم العلماء بشذوذها، وإن كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مال الى تحسين هذه اللفظة، الا ان يعني الشيخ الالباني وائمة الحديث الكبار في هذا الشأن قالوا بشذوذ هذه اللفظة. فطبعا لو وجدتم انسانا يقولها لا تبدعوه، لان البعض ممكن الممكن ان يقول هذه بدعة، لا يكفي ان بعض اهل العلم مال الى تحسينها، فلنحترم اجتهادات اهل العلم. لكن حينما تسألني انا شخصيا اقول لك يعني الشيخ ابن باز علم من اعلام الكبار، ولكن في الحديث ليس يعني بمكانة الشيخ الالباني رحمة الله على الجميع. نعم هذه ايضا لم تصح، وهذه ايضا لم تصح. قال عنها الشيخ الالباني وعند ابن السني والدرجة الرافعة، وهي مدرجة ايضا من بعض النساخ. تمام. وفي رواية البيهقي اللهم اني اسألك بحق هذه الدعوة، وهي شاذة ايضا. وقع في نسخة في شرح المعاني سيدنا محمد، وهي شاذة مدرجة، شاذة مدرجة. مدرجة عارف المدرج اللي هو ايه؟ المدرج يا جدع مش الصحابي ما تتعجلش. المدرج تفسير الراوي، المدرج تفسير الراوي، لما الراوي سواء كان صحابيا او من دون الصحابي يفسر لفظة من الالفاظ، وهذا امر لا يستطيع العلماء ان يقفوا على الادراج ويعرفوا حقيقة الادراج الا عن طريق جمع الروايات. ولذلك قلنا هذا الامر محتاج لإيه؟ علم استقراء كامل، اهل الاستقراء التام الذين يقفون على جميع الروايات كالحافظ ابن حجر يعني، ولا نعلم في زمننا هذا يعني من ينطبق عليه هذه المرتبة غير الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى علمائنا. والله الذي لا إله غيره لا نقول هذا الكلام يعني تعصبا للشيخ الألباني، وإنما نحن نقول بما مش نقول بما نعلم وفقط، وإنما نقول بما اتفق عليه أهل العلم في زمن، بما اتفق عليه أهل العلم في زمنه. ويكفي أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال لا أعلم تحت قبة الفلك أعلم من الشيخ الألباني. شوف ابن باز، والشيخ ابن باز على فكرة تزكياته شديدة جدا وعزيزة جدا. الشيخ ابن باز أقصى شيء يقول لك فلان صاحب سنة، لكن كونه يقول لا أعلم تحت قبة الفلك أحدا أعلم من الشيخ الألباني، يقول هذه المقولة. الشيخ ابن باز ما كانش بيوزع تزكيات كده بال يعني زي ما بعض الناس بتعمل، لا لا لا، ده راجل صاحب مكانه ويخاف ربه سبحانه وتعالى، كان رجل تقيا نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ثم لما يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المجددين في هذا العصر، مجدد المئة الأخيرة، يقول يعني انه هو يعتقد انه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني هو مجدد هذا القرن. ده كلام الشيخ ابن باز. وذلك مع ان العلماء دول المفروض يعني مش المفروض شرعا يعني، الواقع اللي بنشوفه ان مسألة الأقران والشيخ ابن باز يعتبر من أقران الشيخ الألباني، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك وجدناه كل منهما يثني على الآخر ثناء عظيما، ومع ذلك من الممكن أن ينقد الشيخ ابن باز الشيخ الألباني، لأنه ليس لا هذا بمعصوم ولا ذاك بمعصوم، مش كده ولا لا؟ لا هذا بمعصوم ولا ذاك بمعصوم، ومع ذلك تجد ثناءات عديدة من عبد الرزاق عفيفي على ابن باز والألباني، تجد ثناءات من ابن باز على عبد الرزاق عفيفي والألباني، تجد ثناءات من الشيخ الألباني على عليهما، تجد الشنقيطي وما أدراكم ما الشنقيطي، الألباني يقول عنه أنه وجد فيه مثيلا لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في علم من العلوم، يعني بيقول لك ما وجدت رجلا في زماننا يتكلم في علم من العلوم إلا وكان متمكنا منه إلا الشنقيطي، الأمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي، مش الشناقطة الذين جاءوا من بعدي، ما احنا عندنا شناقطة كثيرين ملأوا الديار السعودية، هذا الكلام ما حدش يضحكوا، في ناس من شنقيط علماء علماء، لكن أنا ما بنتكلم هنا عن العلم الكبير شنقيطي واحد اللي بنتكلم عنه، لكن الباقي علماء. لكن الإمام محمد الأمين الشنقيطي عالم جاء من غير عصر يعني، واخدين بالكم؟ يعني بنتكلم على ثناء على عالم كبير. شوف الألباني بيقول ايه؟ الشيخ الألباني بيقولوا تلمذة الشنقيطي وهو قاعد بيدرس بيشرح القرآن الكريم وبيفسره في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما كان يمر الألباني أيام ما كان بيدرس في الجامعة الإسلامية، يقوم الشنقيطي من مجلسه وهو يفسر القرآن للسلام على الشيخ الألباني. شوف ده بيقول على ده ايه وده بيعمل مع ده ايه. عشان تعرفوا اقدر اهل العلم. وزيك بقول للشباب بتاعنا اللي للاسف لا يعرف يعني ايه الباني ويعرف يعني ايه شنقيطي، هو ما يعرفش الوقت غير نجوم الفضائيات. هي دي بقت. والشباب ده معذور على فكرة، صدقوني شبابنا معذور، لان هناك طائفة استطاعت ان تسحب البساط من تحت ارجل الكبار بعلمهم وبخلقهم وبعملهم وبورعهم، فصدروا اشباه طلبة علم. ولذلك الشباب فتنوا. ولذلك بقول لكم نريد ان نعلم الشباب دراسة طبقات اهل العلم، طبقات يعني. الشباب بقوا يا عم بسم الله ما شاء الله، ده الشيخ فلان لما بيروح يخطب بيبقى المسجد مليان اربع ادوار والشوارع مقفولة. ده الالباني لو جاء ممكن اللي يقعدوا خمسة ستة حوالين منه ما يعرفوش قدر علمي. الشيخ الالباني جاء مصر هنا كثيرا يعني، جاء على ما اذكر ثلاث مرات، جاء على ما اذكر ثلاث، وحاضر في هذه الدار اللي احنا قاعدين فيها. العدد اللي جاء للشيخ الالباني ما كانش زي العدد اللي بيحضر للشيخ كشك، واخدين بالكم ولا لا؟ لان الناس لا يعرفون قيمة اهل العلم. ولذلك كان الشيخ ابن باز في المملكة المجلس اللي بيدرس فيه عدد قليل، وتجد داعية من الدعاء بسم الله ما شاء الله الشوارع بتتقفل، مش كده ولا لا؟ لان الناس مش عارفة قيمة العلم ومش عارفين من هم الذين يؤخذ عنهم العلم. لكن كل من استطاع انه يعمل يعني يمسك ميكروفون خلاص، مع كلنا ماسكين ميكروفونات، انا ماسك ميكروفون والشيخ الالباني ماسك ميكروفون، هيقول لك ما عادل زي الالباني، ما يعرفش طبعا الفرق، مش كده ولا لا؟ زي ما بيقولوا وكل من اشترى كتابا بتعريفه ظن نفسه ابا حنيفه، مش كده ولا لا؟ طبعا الكتاب ما بقاش بتعريفه دلوقتي، التعريفه دي تعريفه يعني كلمه كده. نعود الى ما كنا بصدد. احنا بس حبينا نبين لكم لحسن بعض الشباب يقول لك ايه يا عم انت كل شويه تقول لنا الالباني الالباني. الالباني ما مات وخلاص، لا، ما ابن تيميه مات بس مش مات وخلاص. الالباني مات بس ما ماتش وخلاص، علمه موجود في الكتب على الراي اللي قالها. يعني انتوا لو نظرتوا للسلسله الصحيحه فقط، مش هقول الضعيفه، دعكم من جميع كتب الالباني، السلسله الصحيحه وحدها، كل مجلد من هذه المجلدات ممكن تؤخذ بها دكتوراه، يؤخذ فيه، مش هو اللي ياخد بها دكتوراه. دكتوراه ايه اللي ياخدها؟ هؤلاء اكبر من هذه الشهادات العلميه، والله هؤلاء اكبر من الشهادات العلميه، ويكفي انه بيؤخذ فيهم الان هم رسائل علميه ماجستير ودكتوراه في علم. يقول لك عقيده الشيخ الالباني، دعوه الشيخ الالباني، منهج الشيخ الالباني في الحديث، لا بقى ده مش عايز رساله دكتوراه، ده عايز جامعه متكامله عشان يدرسوا علم الشيخ الالباني ومنهج الشيخ الالباني في التصحيح والتضعيف، مدرسه قائمه بذاتها. والان كل الذين يعملون في مجال الحديث كلهم واقسم بالله على هذا عيال على كتب الشيخ الالباني، وعيال عيال. والغريب ان البعض بيمسك تخريجات الالباني ويعمل عليها شغل ايه؟ قص ولزق، ويقول لك الشيخ الالباني مثلا اخرجه فلان وفلان، والالباني كان بيتكلم مع مخطوطات، الالباني كان قاعد في الظاهريه مع مخطوطات احصاء. هما بقى يجي ايه؟ يجيب مثلا قبل منه مثلا كتاب مثلا يحط ابن السني، قبل منه مش عارف ايه النسائي يجيب ايه، ويقدم ويأخر، واحيانا يعزو الى كتب ليست تحت ايديهم. واخواننا بتوع الكتب فاهمين الكلام ده، والامور دي معلومه. وفي الاخر بياكلوا عيش وياكلون الفلوزج، عارفين الفلوزج؟ ما علينا. يقول: ويحرم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر او نيه رجوع. لو اراد الانسان وعزم على الخروج من المسجد بعد الاذان بعدم نيه الرجوع كان هذا فيه شبه بالمنافقين سلمنا الله واياكم. لكن لو عنده نيه خرج لسبب من الاسباب، مثلا الاذان اذن وقال له خلي بالك العربيه بتاعتك قافله الطريق لو سمحت تعالى، وخرج بهذه النية، خرج لأي سبب من الأسباب بنية الرجوع، هذا ليس فيه شيء. ولكن إذا خرج بدون نية للرجوع فهذا والعياذ بالله يحرم، لأن هذا من أخلاق المنافقين سلمنا الله وإياكم. ولذلك من الممكن كمان يحدث فتنة في هذا الأمر، يعني ممكن واحد يجي قاعد أول ما يلاقي الإمام جاء ويدخل يصلي بينا الشيخ فلان، يروح واخد حذاءه ويمشي، يعمل فتنة، يبدأ الناس ومشي ليه، يبدأ بعض الناس يتكلموا ويتشككوا في الإمام، فمن الممكن أن تصار فتنة سلمنا الله وإياكم. قال: وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان. إذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس في المسجد فلا ينبغي له أن يقوم، يعني يخرج من المسجد، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان. لأن الشيطان ساعة أن يسمع الأذان يولي وله ضراط عشان ما يسمعش الأذان. فالذي يخرج من المسجد والأذان يؤذن فيه شبه بالشيطان وبالمنافقين، سلمنا الله وإياكم. وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال هذه فاعل مؤخر مش كده، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال صفتهم إيه الرجال دول؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في حالة كونهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم يقول الشيخ حفظه الله: والإقامة 11 جملة يحذرها أن يسرع فيها. الإقامة لا تقل بترسل، وإن كان هناك في رواية خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأذان ترسل والإقامة حذر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني ضعفه في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لكن العمل على هذا إن لأن الأذان إعلام خارجي، فالإعلام الخارجي بيؤذن ويطيل، بس مش عايزين تمطيط. يعني احنا بنسمع وللأسف بنسمع هنا هذا الأذان عندنا تمطيط في الأذان، وأنا كل ما افتكر أقول للي بيأذن هنا ما يمطش بيمط برضه، بل ما حضرش الدرس معانا تقريبا مش كده ولا إيه؟ بقى حد يذكره بقى، اخونا احمد، يا احمد انت فين؟ ذكر عمك الشيخ اللي بيأذن ما ايه؟ عشان ما ننتقدش، مش عشان ما ننتقدش، احنا خايفين من حد، عشان ما نخالفش السنة الاول، واخدين بالكم؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. والاقامة 11 جملة يحذرها ان يسرع فيها، لانها لاعلام الحاضرين، فلا داعي للترسل فيها، مش محتاجة اطالة. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، يستحب. ولكن المؤذن فين؟ المؤذن مش موجود، الإمام ينيب أحدا أن يقيم الصلاة، مش نقعد نستناه، مش نقعد ننتظره. ولو قلنا أن المؤذن لابد هو اللي يقيم، وهناك حديث من أذن فهو يقيم، الشيخ الألباني أورده الضعيفة وذكر فيه بحث، وقال بتحصل مشاكل بسبب هذا الحديث، ولذلك سمى السلسلة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء في الأمة، وآثرها السيء في الأمة. ليه يحدث كده؟ إزاي أقمت من غير ما يجي المؤذن؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وروح رصص لك الحديث، والحديث غير صحيح. لكن مستحب إن المؤذن هو اللي يقيم، لكن المؤذن لو مش موجود لأي سبب من الأسباب، أذن ثم ذهب إلى الخلاء فغاب وحضرت الصلاة والإمام عايز يصلي والناس عايزين يصلوا، خلاص غيره يقيم إن شاء الله. قال: ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، فلا تقام إلا بإشارته. الإمام هو القيم هنا، الحكم هنا في هذه القضية هو إمامنا، فالإمام هو أصبحنا إيه؟ تابعين له، هو اللي يقول أقم الصلاة مش حد تاني. فهو المؤذن مش موجود، يبقى هو ينيب احدا ويأمره بان يقيم الصلاة، واخدين بالكم؟ قال: لان الاقامة منوط وقتها بنظر الامام فلا تقام الا باشارته. هل الاذان خاص بالصلوات الخمسة المؤداة ولا المقضية؟ بعض العلماء ظن ان الاذان خاص بالصلاة المؤداة فقط. طب الصلاة المقضية؟ هنقل كلاما عن الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، يقول: ويجب الأذان للصلوات الخمس المؤدة والمقضية. والدليل اللي الصلاة القضاء يعني اللي خرج وقتها، بس لما يكون إنسان معذور، مش يجي إنسان ترك الصلاة ويجي يؤذن بعد العصر إلى العصر، لا، وإنما الصلاة القضاء اللي وقتها خرج وانتهى وقتها. ماذا يفعل الإنسان؟ يؤذن؟ قال لك يؤذن. قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره نام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان وكل بلالا بأن يقوم على الفجر يعني يراقب الوقت. فنام بلال واستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام وقد طلعت الشمس، خرج وقت الفجر وكانوا في سفر وكانوا منهكين من شدة التعب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيقظهم فقال لبلال أين أنت يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي نيمك نيمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان مسرعا، وبين أن هذا الوادي وادي الشيطان يعني لأنهم ما استيقظوا. ثم بعد ذلك لما انتقلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن. أذن متى؟ بعد خروج الوقت، بعد من شروع الفجر، بعد طلوع الشمس في الضحى، فأذن للفجر. فيبقى هنا استفدنا أن الأذان يجوز للصلاة المقضية اللي خرج وقتها ولا لا، أهو دليل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حجة في قول أحد خلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وهذا يدل على وجوب الأذان. ولكن إذا كان الإنسان اسمع بقى الفقه، واحد يقول لك طب ما ماشي ما نعملها احنا في أي وقت، واحد صحي الساعة 10 كان سهران بيتفرج على ماتش كورة ولا حاجة وراح منه الفجر، يجي فوق الناس الساعة 10 الصبح واحد واقف فوق بيتهم بيأذن، ايه هيصلي الفجر وهو ايه واخواته؟ فاش الكلام. قال لك ولكن اذا كان الانسان في بلد قد اذن فيه للصلاة، كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الاذان اكتفاء بالاذان العام في البلد، لان الاذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لان الاذان فرض كفاية. فينفع الكلام ده لو انت مثلا في مكان محدش هيسمعك فيه، انت بعيد عن الناس وبعيد عن الاذان وبعيد عن المساجد، لكن تيجي تروح مؤذن انت تعمل فتنة مش كده ولا لا؟ لكنهم كانوا في صحراء وكانوا في سفر، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده ذكره الشيخ في الشرح الممتع رحمة الله عليه. نعم خلاص، اصل انتم مسجدكم مش المسجد الوحيد في المنطقة، هتعمل فتنة واخد بالك، تقيموا وتصلوا فقط. والافضل ان يكون المؤذن على طهارة من الحدثين، ما يجيش جنب ويؤذن. طبعا كان من الممكن واحد جنب يؤذن لان لظروف، هو مثلا على سبيل المثال، وهذه تحدث لمين؟ المؤذن الراتب. المؤذن الراتب واحد يقول لك يعني خلاص ما حق يعني حبكت ما لقيناش الا المؤذن ده، ولي واحد دلوقتي الفجر استيقظ المؤذن الراتب للمسجد اللي فتح المسجد وجد نفسه جنبا يؤذن روح يغتسل، ايه الاشكال في كده ولا لا يجوز؟ هنا وقع الكلام عند اهل العلم. نقول الافضل، ما بنقولش الواجب، الافضل ان يكون المؤذن على طهارة من الحدثين. وعندنا حديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة ان المؤمن ايه لا يجنب، المؤمن لا ينجس، فانت لست يعني المؤمن حتى ولو كان جنبا ليس بنجس، تمام؟ ان المؤمن لا ينجس لا ينجس، ولذلك اذا كان جنبا وامتنع ابو هريرة عن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع ولم يكن جنبا بل كان لم يكن على وضوء، امتنع ان يرد السلام الا بعد ان تيمم، يبقى معنى ذلك ان من الافضل ان يذكر الله عز وجل على ايه؟ على طهارة. يبقى لابد الانسان يكون طاهر من الحدثين الاكبر والاصغر، ده الافضل. وان كان محدثا حدثا اصغر هذا مباح، اما ان كان جنبا فهذا لا يقع الا ان كان خارج المسجد، لانه مش هندخله المسجد يدخل وهو جنب المسجد، الا اذا كان مسؤول بقى عن المسجد وقلنا استيقظ فوجد نفسه جنبا هينطبق عليه الا ولا جنبا الا عابري السبيل، يبقى ده لانه كان عابر سبيل مش كده ولا ايه؟ يبقى هذا الامر يعني قد يجوز لضرورة او لحاجة، دي حاجة. الحاجة الثانية التغني في الاذان واللحن فيه، سبق وان تكلمنا فيه واعجبني خبر اورده الشيخ الالباني في الصحيحة رقم 42، اسمعوا بقى عشان تعرفوا الولاء والبراء، لان في بعض الناس للاسف الولاء والبراء عندهم نايلون او استك ضعيف كده ومطاط. الولاء والبراء كل اشياء اخرى عامل زي الاستك كده عارفينه مط. لا عايزين ولاء وبراء الانسان يكون تابع لمين؟ لاعتقاده. لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عرى الايمان. والعرى دي مرتبطة بايه؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة حبل مدلل لغريق وقع في بئر ولا حاجة فدلينا له حلب زي حبل زي السلبة بتاعت الجماعة بتوع النقل الحبل الكبير ده المتضفر وعاملين له في اخره عقدة. العقدة دي اللي هيمسك فيها بايديه لانه لو مسك في الحبل من غير عقدة هيحصل له ايه؟ هيفلت منه. لكن في عقدة عشان يمسك فيها بايديه دي العروة الوثقى اللي يمسك فيها بتتكش. هي دي عروة النجاة. وشوف جت في القرآن فين؟ قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت لا اله اللي هو النصف الاول اللي هو النفي الركن الاول من ركني كلمة التوحيد. لا اله يعني بنكفر بكل الالهة المدعاة الباطلة المكذوبة الا الله ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا اله الا الله نفي واثبات فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اسمع بقى يبقى الكفر بالطاغوت يترتب عليه ايه؟ ها تبرأ من الطاغوت ومن اعوان الطاغوت ومن عبيد الطاغوت اللي هو البراء. طب الولاء ان توالي اولياء الله. يبقى البراء والولاء مترتبان على ايه؟ على ركني كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد قال عليها ان العروة الوثقى مش كده ولا لا؟ طب اسمع اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. لان البغض في الله ترتبط بالركن الاول اللي هو الايه؟ النفي. والحب في الله ترتبط بالركن الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو اثبات الالوهية لله سبحانه وتعالى والايمان بالله ويؤمن بالله. واضح يا اخوان الا الله. فهنا بيقول ايه؟ ثبت ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال له اني احبك في الله فقال فاشهد علي اني ابغضك في الله. كده صراحة فيش مجاملة لا جامل في دين الله. ايه ده؟ ده احنا بالنسبة لنا الكلمة دي ممكن تتفهم يقول لك الراجل ده ناشف والراجل ده معاملته. يا اخي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويبدأ بقى يجيب لك ايه الموروثات اللي عندهم كلها علشان يبين لك ان انت راجل على ضلال وانت راجل خارج هذا الزمان وجاي من الكهوف القديمة لا تدري شيئا عن اي شيء. يا عم بلاش جليطة لازم تعرف تتعامل مع الناس. يا عم بلدي وحبايبي والمجتمع والناس المفروض يعني تبقى المسألة في ما تزعلش الناس منك. ده شعر ده فبيقول ايه؟ قال له اني احبك في الله. قال له واشهد. قال له فاشهد علي اني ابغضك في الله. قال ولما؟ قال لانك تلحن في اذانك وتأخذ عليه اجرا. يا بيلحن في الاذان وبياخد عليه اجر. امال يا ابن عمر لو جيت وشفت اللي بيبيعوا الدين وبيبيعوا الدعوة في وكل شيء ها هنا له ثمن حتى الذي يموت يشترى له كفن. كله بقى بيتباع مش كده ولا ايه؟ مش الاجر على الاذان. فقال له اشهد الله او اشهد علي اني ابغضك في الله عشان بيلحن في الاذان وبياخد اجرة على الاذان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للامام واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. بس هم اللي بيبيعوا الدين اللي بيحصل على اللي كل يوم بيدي فتوى من اجل عرض من الدنيا. النهارده بوجه قبل 25 يناير بوجه جاء النسخ بعد 25 يناير وتغيرت الاحكام ونزل جبريل قبل رابعه وفي رابعه وبعد رابعه وحدث نسخ للاحكام واللي كان زمان لا يجوز بقى يجوز. وبعد 30 يونيو تغيرت احكام جديده واصبح اللي كان بعد 25 يناير جائز حرم بعد 30 يونيو. لان العملية بدأت تتغير. وفي اخواننا مش الفتوى بتتغير بتغير الزمن، وفي ناس عندنا جاهزة جاهزين. قلت لكم الولاء والبراء أسفك، الولاء والبراء نيل. ربنا يسلم. رحم الله الشيخ الألباني لما قال فقاقيع هواء ولا فقاقيع صابون، فقاقيع صابون، يلا بني يصفر. بعد كده احنا تقريبا يعني كده اكتفينا بهذا الباب. وكان في النية ان ندخل في شروط الصلاة، في وقت نتكلم في شروط الصلاة ولا كفاية عليكم كده ندخل؟ ماشي. ايه فتوى ايه يا عم؟ وانت فاكرني ابن تيمية فتوى ايه يا عم؟ احنا بنقرأ وخلاص كده على الماء. ماشي، نقرأ حاجة كده من شروط الصلاة، جايز نقول لكم معلومة حلوة كده في شروط الصلاة. قال باب في شروط الصلاة، الشيخ قال باب في شروط الصلاة، وذكر الشرط الاول دخول الوقت، والشرط الثاني بعد دخول الوقت للمواقيت ستر العورة، ثم قال الشرط الثالث اجتناب النجاسة، ثم قال الشرط الرابع استقبال القبلة، ثم قال الشرط الخامس بعد استقبال القبلة النية. مش كده؟ طيب، يبقى الوقت، ستر العورة، اجتناب النجاسة، استقبال القبلة، النية. دي الشروط اللي جابها. طبعا عندنا شروط اخرى لم يذكرها لانها معلومة، زي الاسلام. مش كده ولا لا؟ زي الاسلام، زي الايه غير الاسلام؟ العقل، لان المجنون غير مكلف. مش كده؟ زي التمييز، تمام. والكلام ده يعني من الممكن نقول مثلا ان الاسلام والعقل والتمييز هذا في كل الاحكام شرط من شروط الصحة. مش كده ولا لا؟ باستثناء الزكاة، باستثناء الزكاة، لان فيها خلاف بين العلماء، لانه من الممكن ان المجنون ناخد زكاته، او ناخد الزكاة من مين؟ من الطفل الصغير. ويقولون ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا بل شر، بل ملك النصاب، بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ او وليه. وهذا كلام من الممكن ان نناقش فيه، وانا ليا وجهة نظر مختلفة ستأتي بمشيئة الله تعالى لما نتكلم في باب الزكاة. لكن الاسلام شرط من شروط الصحة. طب احنا عايزين نقول حاجة، ما هو الشرط؟ الشرط يقول الشيخ لغة العلامة، كما قال الله تعالى عن الساعة قد جاء اشراطها، الاشراط اللي هي ايه؟ علامات الساعة. مش كده ولا لا؟ يبقى الشرط في اللغة بمعنى العلامة. طب في الشرع احنا عارفين ان من الممكن ان اللغة يكون لها معنى، لكن الشرع يجي يقيد المطلق، يخصص العام او يوسع فيديك معنى اوسع. والكلام ده قلناه في الدرس قبل الماضي، تمام. طيب، قال شرعا، الشرط بقى شرعا ايه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الكلام ده صعب، لكن لما تيجي تفهمه هتلاقيه سهل جدا. يعني عندي الشرط ما يؤثر عدمه في العدم، اذا عدم الشرط انعدم الايه؟ المشروط. واخدين بالكم؟ زي ما هنقول وبنمثل دايما للشرط بالوضوء، الوضوء شرط في صحة الصلاة، صح ولا لا؟ كويس، يؤثر عدمه في العدم، يلزم من عدمه العدم. ان انعدم الوضوء بطلت الصلاة، ما ينفعش تصلي من غير وضوء، ما ينفعش ان واحد يصلي من غير وضوء. ولو واحد قال عملناه ونفعت دي بقى مسألة ثانية، مش كده ولا ايه؟ زي ما قلنا لهم لا يجوز الخروج على الحكام، قالوا ما احنا عملناه ونفع وشلنا حسن مبارك، فقلنا لهم ده انت عملت زي اللي قالوا له بالصلاة من غير وضوء ما تنفعش، قالوا بس انا عملتها ونفعت. مش كده ولا ايه؟ ما بيعرفوش يفرقوا بين عملها ونفعت وبين قبلت ولا ما قبلتش. عملتها ونفعت، أثمت أم لم تأثم عند الله؟ يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم، ولا إيه؟ نعم. فهنا بيقول إيه؟ الشرط يلزم من عدمه الإيه؟ مش كده؟ يؤثر عدمه في العدم، يعني لو ما أتيناش بالشرط يبقى المشروط وقع باطلا، صح ولا غلط؟ يعني لما نيجي نقول مثلا الصلاة من شروط صحتها الإيه؟ خدوا بالكم الكلام ده، الكلام ده ممكن نقفز منه قفزة على قضية الإيمان، خلي بالكم. فبنراقب عايزين نفهم قضية الايه؟ المصطلحات. خدوا بالكم الكلام ده كويس او صحصحولي. فبيقول الى الشرط، بيقول الشيخ يلزم من عدمه العدم، ان العدم عشان ما تبقى صعب عليك، الشرط الوضوء، المشروط الصلاة، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فلو ما توضتش وما تيممتش طبعا وانت مش فاقد للقدرة على الوضوء، وضوءك مش سليم، الصلاة تبقى سليمة؟ لا، يبقى انت ما اتيتش بشرط صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. ما انا ممكن اتوضى وما اصليش، مش ممكن دلوقتي اتوضى بعد صلاة العشاء ومفيش وقت صلاة وانا مش عايز اصلي، ينفع ولا لا؟ بعكس السبب، السبب زي الشرط يؤثر عدمه في العدم. ان انعدم السبب انعدم المسبب، لكن السبب لو وجد يلزم وجود المسبب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك بيمثلوا له بايه؟ بالوقت، وقت الصلاة. ان لم يدخل وقت الصلاة تقع الصلاة باطلة، يؤثر عدمه في العدم. ان انعدم السبب انعدم الايه؟ المسبب، مش كده ولا لا؟ الزكاة، سبب الزكاة ايه؟ ملك النصاب، مش كده ولا لا؟ لو وجد ملك النصاب وجد المسبب اللي هي الزكاة، ان انعدم ملك النصاب انعدمت الايه؟ الزكاة، مش كده ولا لا؟ واضح يا اخوانا؟ يبقى عندي سبب الميراث، سببه ايه؟ القرابة. ان وجدت القرابة وجد الايه؟ الميراث. ان لم توجد القرابة انعدم الميراث. يبقى الاسباب ما يؤثر عدمه في العدم، ها، ويلزم من وجوده الوجود، ده السبب. الشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثله بايه؟ بالوضوء للصلاة ودخول الوقت. دخول الوقت سبب، دخول الوقت سبب، لكن الوضوء ايه؟ مركزين في الكلام ده؟ همتحنكم تاني. دخول الوقت ايه؟ متفق عليه ولا مختلفين؟ حلو. والوضوء شرط. طب الشيخ نقل شروط الصلاة ايه؟ دخول الوقت. السبب خلاه شرط. صحصحوا صحصحوا وركزوا عشان تفهموا اصطلاحات اهل العلم كويس، عشان ما يضحكش عليكم، عشان ما تاخدوش وتبقى الواحد متنشن هو بيتكلم في المصطلحات وفاكر المصطلحات كلام من عند الله. المصطلحات فضفاضة تضيق وتوسع حسب اللي اصطلح عليها، ولا مشاحف الاصطلاح. فاهمين ولا لا؟ مركزين؟ الكلام ده جديد عليكم اهو، ان يتقلك دخول الوقت شرط صحة مع ان دخول الوقت ايه؟ الله، طب ما هو دخول الوقت ده، دخول الوقت ده سبب يلزم من عدمه الايه؟ العدم. ازاي خليته شرط مع ان الشرط، ها، يوجد ولا يوجد المشروط، لكن المسبب ان وجد السبب لا حتما يتحقق المسبب. واخدين بالكم ولا لا؟ نقول، بيقول الشيخ الشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة ما تتوقف صحته عليها مع الامكان، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة، ومنها الشرط الأول دخول الوقت. وإذا كان علقت وقلت له إيه؟ وفي جعل الفقهاء الوقت شرطا للصحة تسامح أو تقييد أو تخصيص للاصطلاح، حيث إن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، والوقت يلزم من وجوده الوجود، ولذلك جعلوه سببا. تأملوا هذه الملحوظة كويس قوي. نعم نعم، اللي انا قلته هتكتب ورايا وتقول قالها الشيخ عادل. السلام، ربنا يكرمك يا شيخ احمد. وفي جعل الفقهاء الوقت شرطا للصحة تسامح، وفي جعل الفقهاء الوقت شرطا للصحة تسامح او تقييد او تخصيص للاصطلاح، حيث إن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ودخول الوقت يلزم من وجوده الوجود. ولذلك جعلوه سببا. فتأمل فكيف جعل الشرط إذا كيف جعل السبب شرطا. واخدين بالكم ولا القضية مش قرآن المصطلحات فضفاضة. اصل في بعض الشباب اتربوا على ان المصطلح لا وتقوم الدنيا ولا تقعد ويشدوا الاسلحة على بعض عشان قضية الشرطية. يقول لك الله اصل الشرط خارج الماهية. الله طب ما ممكن ده في نقطة خطيرة جدا. هل الشرط خارج الماهية دائما؟ ده في اشكال. ده الشرط لازم يكون ملازم للماهية. ملازم للماهية يعني انت لما تيجي تقول ركز معايا هنا كويس قوي. اركان الصلاة ايه؟ من اركان الصلاة القيام وقراءة الفاتحة والركوع. هل هذا الركن يلازم العمل من اوله لاخره؟ لا. الركوع مجرد ما خلصت من الركوع خلص الركوع وانتقلت لركن اخر. لكن شرط الصحة ملازم وشرط الكمال ملازم في كل لحظة. ولو نقص شرط الصحة يبطل العمل وشرط الكمال ينقص العمل. ولذلك الشرط خارج الماهية قبل العمل لكن أثناء العمل ملازم. بدليل الوضوء شرط صحة خارج ماهية الصلاة. لما تيجي تعد الصلاة مش هتعد الوضوء لكن تقدر تصلي في لحظة تعديها في أوقات الصلاة وانت بتصلي من غير وضوء. فأصبح الشرط ملازم. ملازمة أكثر من ملازمة الركن. واخدين بالكم من الكلام ده ولا لأ؟ الكلام ده واضح ولا انجليزي؟ واضح؟ واضح؟ كل سنة طيبين. ماشي ماشي ماشي. وذلك الشيخ ابن عثيمين لي كلمة جميلة هقرأها لكم واختم الدرس النهارده كفاية عليكم كده. عشان نتكلم في مواقيت الدرس الجاي إن شاء الله. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أي من دلوك الشمس. الدلوك اللي هو الايه؟ الزوال. دلوك الشمس. لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب أي سبب. يبقى الوقت شرط ولا سبب؟ سبب. مش كده ولا لا؟ ولهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. مفيش تناقض. والله ما فيها تناقض. القضية بس عايزة ايه؟ يعني يبقى في شيء من الايه؟ سعة الصدر. ما تنشنوش. مش عايز العملية تبقى فيها يعني وقاش فيها حنشصة. عايزين شيء. عارفين حنشصة دي انا مش عارفينها. مش مهم. يقول ايه؟ ولهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. والدليل على ذلك الغاية إلى. الى الى دي غايه. غايه لغايه كذا. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى. يبقى الغايه لغايه يعني لغايه الى. والغايه يكون لها ابتداء كانه قال من دلوك الشمس لغايه الغسق. واخدين بالكم؟ والغسق هنتكلم عنه بعد كده او هيقولوا هو دلوقتي برضو الشمس. لكن اتى باللام كما قلت اشاره الى ان دخول الوقت عله للوجوب. ويكون غسق الليل عند منتصف الليل. الغسق شدة الظلمة. شدة الظلمة اسمها الايه؟ الغسق. مش كده؟ لان اشد ما يكون الليل ظلمة في النصف. ليه؟ شوف الراجل الواعي العالم وعنده دراية بالجغرافيا وبعض علوم الفلك. يقول لان اشد ما يكون الليل ظلمة في النصف حينما تكون الشمس منتصفة في الافق من الجانب الاخر من كرة الارض. طبعا الكلام ده من النادر انك تجده يعني عند يعني بعض العلماء اللي بيتكلموا في الفقه في هذا الزمان يعني. قال اذا من نصف النهار الذي هو زوالها الى نصف الليل. يعني جانب الكرة الارضية الاخر هيكون عندك الزوال اللي هو وقت الظهر. هيكون في نفس الجانب الاخر لو انت قدرت تعمل مسامتة او تخرق الارض هتوصل هنا عندي الغسق شدة الظلمة امام الزوال اللي هو شدة التعامد. تعامد ال واخدين بالكم ولا لا؟ فكلما اقترب من هذه النقطة الجانب الاخر اقتربت الشمس يبقى في الجانب الاخر اشتد الظلام. لان بعدت الارض عن مسامكة الشمس. فاصبح الجزء ده لما يكون ده في التعامد يبقى ده ابعد شيء عن الشمس لانها كرويه. واخدين بالكم من الامر ده؟ لما يقولوا فقيه ما هوش رجل مثلا من دارسي الفيزيقا او العلوم الفلكية، ده راجل عالم فقيه. نعم. يذكرنا بعلمائنا الاقدمين مثل الشيخ ابن تيمية وابن كثير وابن القيم رحمة الله عليهم جميعا. اذا من نصف النهار الذي هو زوالها الى نصف الليل جعله الله وقتا واحدا، لان اوقات الفرائض فيه متواصلة، لان اوقات الفرائض فيه متواصلة. دلوك الشمس، الدلوك اللي هو ليه الزوال، ظهر عصر مغرب عشاء، بعد كده خلاص انقطعت. يجي بقى وقرآن الفجر فصلوا، لانه كأنه وقت لوحده، لان الاوقات دي كلها متصلة وقريبة جدا جدا من بعضها. تشوف بص فقه القرآن، قال لك لان اوقات الفرائض فيه متواصلة، الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، اذ ما بعد الغاية خارج، اللي بعد الغاية الى غسق الليل اللي بعدين يبقى خارج عنه، مش كده ولا لا؟ ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر، واضح؟ ما دخلوش في الغاية. قال ففصل فجعل الفجر مستقلا، فدل هذا على ان الصلوات الخمس اربع منها متتالية وواحدة منفصلة. ونكتفي لكي نجعل الدرس القادم ان شاء الله وقدر خاص بالكلام على مواقيت الصلاة ان شاء الله تعالى. نعم. نفكركم بقى ان شاء الله السبت القادم الدورة الشهرية اللي بيشرح فيها معالم اصول الفقه للجزاني، هنشرح باذن الله تعالى بعد العصر السبت القادم بعد العصر ان شاء الله تعالى. احنا وقفنا على المصلحة المرسلة، هنتكلم فيها في النسخ بمشيئة الله تبارك وتعالى، معالم اصول الفقه للجزاني.